تقول إن لها والد ربح مالا كثيرا من اليانصيب، فهل لهم أن يأكلوا من ذلك المال؟ الربح من اليانصيب هذا ليس من المال الشرعي، مثلا من القمار، من الميسر، وجميع الأموال التي تحصل من الميسر محرمة. والله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، واليانصيب هو القمار. هذه الأموال التي حصل عليها الوالد من القمار يجب أن تصرف في وجوه البر وأعمال الخير كإصلاح الطرقات ودورات المياه والصدقة على الفقراء والنحاويين. أما أنه يأكلها فلا يأكلها، ولا يأكلها ورثتهم يعلمون أنها من هذا الطريق. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.